إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث العاشر الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال: متفق عليه. وقد تقدم معنا الدرس الماضي الكلام عن شرح هذا الحديث، وقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين. والمراد بالتكفين هو التغطية والستر، التكفين هو التغطية والستر للميت، والمراد بالثوبين الإزار والرداء، لأن المحرم يلبس إزارا ورداء. فهذا الرجل الذي مات مات محرما وهو يلبس إزارا ورداء، فقال صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين، وجاء في رواية: وكفنوه في ثوبيه، في ثوبيه، ولتفسر الثوبين. وهذا يفيدنا أن من مات محرما مع مشروعية تغسيله يشرع كذلك تكفينه، يشرع كذلك تكفينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. يقول أبو داود في سننه: سمعت أحمد بن حنبل يقول، يقول في هذا الحديث خمس سنن، في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبين، أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي الغسلات كلها سدرا، أو في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. وكان الكفن من جميع المال. قوله ولا تخمروا رأسه، المراد بالتخمير هو التغطية، ولذلك سمي الذي تغطي به المرأة رأسها خمارا، المراد بالتخمير التغطية. فقوله ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا. جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، قال ولا تحنطوه. وهذه الرواية هي بمعنى الرواية التي ذكرها أبو داود: ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا. وتفسر هذين الروايتين رواية ثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. إذن فدلت هذه الروايات على أن من مات محرما لا يغطى وجهه، يعني رأسه لا يغطى رأسه ولا يطيب، ولا يطيب، إنه كما سيأتينا إن شاء الله أن الميت يطيب، لكن من مات محرما فإنه لا يطيب، فإنه لا يطيب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، وفي رواية ولا تحنطوه. يقول صاحب المصباح المنير في بيان معنى الحنوط، قال: الحنوط والحناط مثل رسول وكتاب، يعني على وزن حنوط على وزن رسول وحناط على وزن كتاب. قال: طيب يخلط للميت خاص. الحنوط هو طيب، يعني خلطة من الأطياب تستعمل للميت خاصة. قال: وكل ما يطيب به الميت، كل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك مما يذر عليه تطيبا له وتخفيفا لرطوبته فهو حنوط، فهو حنوط. انتهى كلامه. إذن فالمسك معروف، والذريرة هي نوع من الطيب، وهو مركب أيضا من أخلاط، وسميت ذريرة لكونها تذر على الشعر وغيره فتسمى ذريرة، إذن فهي مجموعة من الأخلاط، يعني من أخلاط الطيب. والصندل هو شجر هندي أبيض الزهر وخشبه طيب الرائحة، فيستعمل أيضا في التطيب. فالشاهد إذن من هذا أن من مات محرما فإنه لا يطيب ولا يغطى رأسه. يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تعليقا عما نقله أبو داود عن الإمام أحمد، قال: وفتح الإمام أحمد لمن بعده خمس سنن أخرى، إحداها أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر، أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر. الثانية أن الإحرام لا ينقطع بالموت، خلافا لمن قال يبطل إحرامه، فاستغنى الإمام أحمد عن ذكر هذا بقوله: ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإن هذا يدل على أمرين: أو إحداهما منع المحرم من ذلك، يعني المحرم وهو حي في حال إحرامه يمنع من تغطية رأسه ويمنع من استعمال الطيب. قال: الثاني أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي، أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي. ثم قال الثالثة، بالسنة الثالثة، أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهذه المسألة، مسألة تغطية وجه الميت المحرم، هذه فيها خلاف، وهذا الخلاف أيضا راجع إلى مسألة أخرى، وهي المحرم الحي هل يغطي وجهه أو لا. والراجح في هذه المسألة كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه لا يجوز تغطية الوجه، لا يجوز له أن يغطي وجهه، يعني إذا كان محرما حيا لا يغطي وجهه، وكذلك إذا مات محرما فإن وجهه يكشف، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تخمروا وجهه، يعني لا تغطوا وجهه، كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد. قال الرابعة، السنة الرابعة، أن الماء المتغير بالطاهرات لا تزول طهوريته، لأنه أمر بغسله بماء وسدر ولم يخص غسلة من غسلة. هذا مهم جدا ومفيد جدا هذه الفائدة. يعني حينما تريد أن تتوضأ مثلا فتجد ماء قد تغير بشيء طاهر، هل تتوضأ به؟ هل تتوضأ به؟ نقول على الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما دام الشيء الذي وقع فيه طاهرا فلا حرج عليك أن تتطهر به. الذي يمنع، الماء الذي يمنع من التطهر به هو الذي وقعت فيه نجاسة، هو الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا يجتنب. أما إذا وقع فيه شيء طاهر فلا حرج أن تتوضأ به، ما دام يسمى ماء فهو طاهر مطهر. وهذا يفيدنا أن التقسيم الثنائي للماء هو الصحيح، يعني الماء إما أن يكون طاهر أو غير طاهر، إما أن يكون طاهر أو غير طاهر. أما تقسيم الماء إلى ثلاثة، طاهر غير مطهر وطاهر وغير طاهر، فهذا تقسيم يعني فيه نظر، والصواب هو التقسيم الثنائي للماء. لذلك قال هنا أن الماء المتغير بالطاهرات لا تزول طهوريته، إذن يبقى ما طاهر، لأنه أمر بغسله بماء وسدر. إذن فإذا اختلط السدر مع الماء، السدر طاهر، يبقى ماء ولا يؤثر على طهوريته. قال الخامسة، السنة الخامسة، كما يدل على أن الكفن من جميع الماء لا من الثلث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على أنه مقدم على الدين أيضا لعدم الاستفصال، وهذا كما يقدم ما يستره في حياته على حق الغرماء كذلك ما يستره في مماته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريج الحديث، قال متفق عليه، وهو كما قال، فقد رواه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه، أولها تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب الكفن في ثوبين، باب الكفن في ثوبين. وأما مسلم فقد رواه في صحيحه بروايات عديدة أيضا تحت كتاب الحج، وبوب لها النووي بقوله باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. يعني هذه الروايات كلها بوب لها النووي بباب واحد، وهي باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. وسنبين ما في هذا الحديث يعني من روايات أو غيرها عند ذكرنا للفوائد بإذن الله عز وجل. إذن بقي الآن ما يستفاد من هذا الحديث، وهذا الحديث يعني استخرج منه العلماء فوائد كثيرة جدا، يعني تجاوزت يعني 30 فائدة وأكثر، فنذكر إن شاء الله ما يناسب المقام. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث حرص السلف الصالح على العلم والعمل، حرص السلف الصالح على العلم والعمل، ولم يمنعهم الوقوف بعرفة عن السؤال عما احتاجوه في حينه، بدليل أنهم لما مات هذا الرجل المحرم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل بالمحرم إذا مات، وهكذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم، إذا أشكل عليهم شيء قبل أن يفعل يسأل، ليس كحال الناس اليوم، يعني يفعل ما يفعل ثم بعد ذلك يأتي يسأل فعلت كذا وكذا فما حكم هذا الذي فعلت. لذلك الإنسان يا أخواني إذا أراد أن يقدم على شيء وهو ليس عنده علم في هذا الباب فإنه يتوقف حتى يسأل فيعمل. ولو حصل هذا ربما عند بعض الناس يموت الميت وهم لا يعرفون ربما السنة في تغسيله أو كذا، يقول لهم افعل كما يفعل الناس هكذا، لا يبالي بمثل هذه الأحكام، بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح إذا أشكل عليهم شيء يسألون عملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث جواز الاستفتاء حال الوقوف بعرفة، لأنه من طلب العلم، ولهذا قال أهل العلم إن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بإجابتهم وإفتائهم، وهذا لمسيس الحاجة إلى هذه المسألة الفائدة الرابعة الثالثة من فوائد هذا الحديث الرد عمن قال في هذا الزمان المحرمون بالحج والعمرة لهم أن يشتركوا خوفا من حوادث السيارات، خوفا من حوادث السيارات. أولا الاشتراط ما معناه؟ الاشتراط معناه أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة وخشي أن يحبسه حابس عن إتمامها فيشرع له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستك، هذا يسميه العلماء الاشتراط. ودليله حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فإنها أرادت الحج وكانت شاكية يعني مريضة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها حجي واشترطي، قال لها حجي واشترطي. ماذا تقول في اشتراطها؟ أن محلي حيث حبست. لذلك الإنسان إذا أراد أن يحج وهو يخشى عنده مرض وعنده عذر، يعني يخشى منه عدم إتمام الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من شرع فيهما لا يجوز أن يتوقف، بل يجب عليه أن يتمه لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يجب سواء كان الحج فرضا أم نافلة، سواء كانت العمرة واجبة أو نافلة فيجب إتمامه. فشرع لمن خشي على نفسه أن لا يتم حجه أو عمرته أن يشترط. فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل من حج أو اعتمر قالوا يجوز له أن يشترط، قالوا خاصة في زماننا يخشى من حوادث السيارات فله أن يشترط، لكن هذا لا شك أنه خلاف السنة، خلاف السنة، لأننا سنقول له إن الخوف من الحوادث هذا حاصل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي معنا، هذا الرجل كان فوق ناقته فوقصته فكسر عنقه فمات، هذا حادث، هذا حادث حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالخوف من الحوادث هذا حاصل، ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمين معه بالاشتراط خوفا من الحوادث. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يشترطوا إلا في الحالات المخصوصة، وأيضا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئا بالنسبة للسلامة. فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرا مخيفا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وصدق في هذا الكلام. فالحوادث كما احتمال أنها تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك احتمال أنها تحصل في زماننا، بل لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئا بالنسبة للسلامة. فهذا يفيد أنه لا يشرع الاشتراط بمن ليس له عذر. وكذلك لو نظرنا إلى نسبة الخوف من الحوادث في زماننا ونسبة الخوف منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إن هذا الأخير يعني أشد خوفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أشد خوفا لأن إحرامهم كان يصل إلى 10 أيام، يعني حينما يخرجون من المدينة يقصدون مكة، إذا أحرموا في ذي الحليفة بعد 10 أيام يعني يصلون إلى مكة بعد 10 أيام. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن الخوف يعني أكثر وأشد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالاشتراط مطلق، فدل هذا على أن الاشتراط إنما يشرع لمن كان شاكيا من مرض ونحوه مما يمنعه من إتمام نسكه، كما حصل من الضباعة بنت الزبير رضي الله عنه. أما أن يقال يشترط لكل يعني يشرع لكل أحد أن يشترط فهذا هو خلاف السنة، والله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث مشروعية تغسيل الميت، مشروعية تغسيل الميت المحرم بالماء والسدر كما يغسل غيره من الأموات غير المحرمين. يقول الشوكاني في نيل الأوطار قوله اغسلوه بماء وسدر، قال فيه دليل على وجوب الغسل بالماء والسدر، فيه دليل على وجوب الغسل بالماء والسدر، يعني الغسل بالماء واجب والغسل بالسدر واجب، يعني هذا الذي يفيده كلام الشوكاني. لكن هذا كلام فيه نظر، لأنه بالنسبة للغسل بالماء، غسل الميت بالماء هذا يعني واجب بالإجماع ونقل الكافة كما نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد. أما السدر فهذا فيه خلاف في مشروعيته فضلا عن وجوده، يعني بعض أهل العلم قالوا الميت المحرم لا يغسل بالسدر، قالوا لا يغسل بالسدر، فالمسألة يعني فيها خلاف. لكن الأرجح الذي دلت عليه السنة هو أنه مستحب كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، أنه يستحب استعمال السدر في غسل الميت سواء يعني المحرم والحلال في ذلك سواء، سواء كان محرما أو غير محرم. فكل من مات السنة أنه إذا غسل أن يستعمل في تغسيله الماء والسدر. يقول ابن الملقن في توضيحه غسله بالسدر، يعني من فوائد الحديث غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم. قال وفيه رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب إذا قال قائل علمنا أن السنة هي غسل الميت بالماء والسدر، فهل هذا السدر يكون مع جميع الغسلات؟ هل يكون السدر مع جميع الغسلات؟ وسيأتينا إن شاء الله كم يغسل مرة الميت. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم في غسل ابنته لأن يغسلنها 3 وأن يزدنا إن احتجنا إلى ذلك، ولهن أن يزدن بالغسل إن احتجن إلى ذلك. فهل يستعمل السدر مع الماء في جميع الغسلات؟ فنقول ظاهر الحديث يدل على الجمع بين الماء والسدر في جميع الغسلات، هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث بقوله اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وهذا ما يؤيده ظاهر حديث أم عطية الذي سيأتي شرحه إن شاء الله في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، حيث أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يغسلنها بماء وسدر. لكن ذكر الحافظ في الفتح أن أعلى ما ورد في هذه المسألة ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ في الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، وفي الثالثة بالماء والكافور، يعني أخذ هذه السنة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغسل في الغسلة الأولى والثانية بالماء والسدر، والغسلة الثالثة يستعمل فيها الكافور لأن الكافور من الطيب، وأما السدر فيستعمل في من باب التنظيف، لذلك يقول العلماء إذا لم يجد السدر يستعمل الصابون، إذا لم يجد السدر يستعمل الصابون لأن السدر يقوم مقام الصابون، المقصود بالسدر هو التنظيف، أما الكافور فالمقصود منه التطيب، فيستعمل في الثالثة الماء والكافور. يقول ابن عبد البر كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك، انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا الذي نقل عن ابن سيرين يعني في غسل الميت غير المحرم، أما المحرم فلا يغسل بالماء والكافور. لماذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحنيط الميت، لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تقربوه طيبا، والكافور من الطيب، إذن فلا يستعمل الطيب، لكن الميت الحلال يعني غير المحرم فهذا يستعمل الكافور في تغسيله في الغسلة الأخيرة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في شرحنا لحديث أم عطية. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث وجوب التكفين للميت، وهو إجماع في حق المسلم، نقل ذلك النووي في شرح مسلم، واستحباب تكفين الميت المحرم في ثياب إحرامه، واستحباب تكفين الميت المحرم في ثياب إحرامه، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه، ويجوز أن يكفن في غيرهما لقوله في الرواية الأخرى في ثوبيه، وهذا استفاد منه بعض أهل العلم أيضا أن المحرم يجوز له أن يغير لباس إحرامه، يعني إذا لبس إحراما ثم أراد أن يغيره فله أن يغير ولا حرج عليه في ذلك. وأخذوا من هذا كما ذكرت يعني أن الميت المحرم إذا مات يكفن في ثوبيه يعني في الإزار والرداء اللذين يلبسهما، وإن كفن في غيرهما جاز ذلك بقوله وكفنوه في ثوبين. إذن المهم ألا يكفن الميت المحرم في لباس مخيط، لأن حكمه كحكم المحرم لا يجوز له لبس المخيط. وهذا أيضا أخذ منه أهل العلم الإجماع على جواز التكفين في ثياب الملبوسة، جواز التكفين في الثياب الملبوسة، نقل ذلك الإجماع النووي في شرح مسلم، فقال إن التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه، وهذا مأخوذ من قوله وكفنوه في ثوبيه، يعني كأنه قال في الثوبين اللذين يلبسه. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث جواز التكفين في ثوبين، والأفضل هو التكفين في ثلاثة أثواب، هذا هو الأفضل في ثلاث أثواب، هذا هو الأفضل، كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب، في ثلاثة أثواب سحورية صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قسم بعض العلماء التكفين إلى ثلاثة أقسام، قالوا التكفين في كفن واحد، وقالوا هذا واجب وضروري، يعني يكفن في لحاف واحد، هذا واجب وضروري لأنه يحصل به ستر الميت. ثانيا كفنان، أن يكفن في كفنين، قالوا وهذا مستحب وكاف، هذا مستحب وكاف. والقسم الثالث أن يكفن في ثلاثة أكفان، وهذا هو كمال الاستحباب، ولهذا كفن نبينا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية لا فروض الأعيان، وهذا بالإجماع، نقل ذلك النووي في المجموع حيث قال تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع، ولا يشترط وقوعه من مكلف، حتى لو كفنه صبي أو مجنون حصل التكفين لوجود المقصود. وقال أيضا في المجموع يقول غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني بيّن هنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية الشارع ينظر فيه إلى الفعل، فإن فعل سقط الإثم عن الباقي، هذا معنى فرض الكفاية. مثال ذلك صلاة الجنازة، إذا مات الميت هل يجب على جميع المسلمين أن يصلوا عليه؟ الجواب لا، فصلاة الجنازة فرض كفاية، يعني يجب على مجموعة من المسلمين أن يصلوا عليه، فإذا صلى عليه جماعة سقط الإثم عن الباقي، هذا يسمى فرض الكفاية، فالشارع ينظر فيه إلى الفعل. أما فرض العين فالشارع ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفاعل لا إلى الفعل. فالمقصود في فرض العين أنه يجب على كل مسلم بعينه، مثال ذلك صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة فرض على الأعيان، ولذلك لما قال بعض أهل العلم صلاة الجماعة فرض كفاية يعني خطأهم أهل العلم، قالوا هذا قول ضعيف، لأن الواجب على كل مسلم يسمع المنادي يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح أن يجيب داعي الله، فرض عين عليك، فإذا لم تأتي فأنت آثم. ولا تقل الحمد لله الجماعة صلوا في المسجد وهذا يسقط علي الإثم، نقول لا أنت آثم. إذا استطعت أن تأتي إلى المسجد وتركت الجماعة متعمدا لغير عذر فأنت آثم، وإثمك هذا مكتوب في صحائف أعمالك تجده يوم القيامة يقينا. فلذلك يحرص الإنسان على أن يؤدي صلاة الجماعة في المسجد. إذن فنقل النووي رحمه الله الإجماع على التغسيل وعلى التكفين للميت، وإن كان يعني بعض أهل العلم قد انتقد النووي في هذا الإجماع، انتقده في هذا الإجماع فيما يتعلق بتغسيل الميت، لأنه قال هناك من أهل العلم من قال بأن تغسيله سنة وليس واجبا، وهذا قاله بعض المالكين، لكن جمهور العلماء على أنه واجب، وهذا هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة والله تعالى أعلم. طيب، فإن قال قائل هل يشترط في الغاسل والمكفن أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، أم لا يشترط ذلك؟ فظاهر هذا الحديث يدل على أنه يشترط، ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه وقال كفنوه، قالوا وهذان أمران شرعيان يفيدان الوجوب، يفيدان الوجوب، وتوجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا لمن هو بالغ، لا يكون إلا لمن هو بالغ، لأن غير البالغ غير مكلف، يعني مرفوع عنه قلم التكليف. إذن قالوا فلا يصح توجيه الخطاب إليه، ولذلك قالوا يشترط في الغاسل والمكفن أن يكون بالغا عاقلا، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط البلوغ للمغسل والمكفن، وقالوا يكفي التغسيل والتكفين، يعني يكفي أنه يحصل التغسيل ويكفي أنه يحصل التكفين كما ذكر النووي في المجموع. وجاء في الموسوعة الفقهية أن الحنفية والحنابلة صرحوا بأنه يجوز للصبي إذا كان عاقلا أن يغسل الميت، لأنه تصح طهارته فصح أن يطهر غيره، وهذا وقالوا وهذا هو المتبادر من أقوال المالكية والشافعية. وذكر محمد الأمير المالكي في ضوء الشموع يقول، وهو يبين أن تغسيل الصبي للميت يكفي، قال وإن لم يتوجه الخطاب له لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم، إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم، فهذا قالوا يعني أنه إذا غسل يعني الصبي المميز الذي يدرك هذا الأمر غسل وكفن فإن ذلك يجزئ والله تعالى أعلم. جمهور الفقهاء على أن الصبي إذا غسل أو كفن ميتا فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ. وذكر بعض علماء الحنفية مسألة في هذا، فقال لو أن رجلا مات بين نساء، يعني لا يوجد رجل آخر لتغسيله، وكان معهم صبي يدرك ويعني يفهم الخطاب، فعلموه كيف يغسل فغسل وكفن، قالوا فإن ذلك يجزي، فإن ذلك يجزي، لأنه حصل التكفين وحصل التغسيل وحصل التكفين. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث جواز تغسيل المحرم للميت، جواز تغسيل المحرم للميت. يعني هل يجوز للمحرم أن يغسل ميتا؟ أنت محرم بحج أو عمرة فمات شخص ولم تؤدي بعد لا عمرتك ولا حجك، فهل يعني لك أن تغسل هذا الميت؟ نقول نعم، نعم لك أن تغسله وأن تكفنه، لأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى الذين حجوا معه في حجة الوداع. لأن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان يعني وقصته ناقته ومات، وسألوه كيف يصنعون، هم محرمون وكانوا معه في حج صلى الله عليه وسلم. فدل ظاهر هذا الحديث على أن المحرم يجوز له أن يغسل الميت وأن يكفنه. لو فرضنا مثلا ذهب مع قريب له إلى الحج أو العمرة، فقدر الله أن مات ذلك القريب فأحب أن يغسله هو، فله ذلك حتى وإن لم يؤدي حجه وعمرته، يغسله ويكفنه ثم بعد ذلك يذهب ويؤدي حجه وعمرته. طيب، فإن قال قائل يعني هذا الحديث الذي ذكرته هو أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حجاجا معه، قد يقول قائل ألا يمكن أن يقال لعل بعضهم لم يكن محرما فتوجه إليه الخطاب؟ فلذلك نقول لا يغسل الميت من كان محرما، هذا أمر قد يقوله يعني قائل، لكن ننبه هنا إلى قاعدة أيها الأخوة، وهي قاعدة مفيدة جدا، وهي أن الاحتمالات العقلية التي لا مستند لها تضيع الفائدة والمقصود من النصوص الشرعية، فهذا فيه تحذير من التوسع في الاحتمالات العقلية، لأننا إذا توسعنا في هذه الاحتمالات سنلغي العمل بجميع النصوص، وهذا أمر توسع فيه الناس اليوم، لماذا كذا ولماذا كذا، ويأتون باحتمالات عقلية، والاحتمالات العقلية هذه واسعة وكثيرة جدا، أي حديث أو آية يمكن أن تورد عليها احتمال. فلذلك العلماء يريدون الاحتمالات، فإن قال قائل كذا فإن قال قائل كذا، إذا كانت هذه الاحتمالات لها مستند يعني فيها دليل أو فيها يعني ظاهر دليل أو نحو ذلك، يعني لها مستند يمكن ماذا أن يكون دليلا في المسألة فيوردونه، لكن أن يتوسع في ذلك فهذا شيء مذموم. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله خذ بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالات العقلية، فإننا لو سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث ولا آية، ما بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان، ولا ورد عليها ولا أورد عليها كل شيء، يعني يمكن أن يورد على الآيات والأحاديث يعني الكثير من الأمور العقلية. قال وقد تكون هذه الأمور العقلية وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ بالله، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة، فهذه الاحتمالات العقلية يحذر منها الإنسان. نعم إذا أشكلت عليك هذه مع آية أو مع حديث آخر فهنا تورد هذا الاحتمال، لكن أن تورد احتمالات لتحمل عليها بعض النصوص تكلبا فهذا أمر مذموم، وهذا توسع مذموم، لأنه يؤدي إلى ترك العمل بنصوص الكتاب والسنة. وهذه القاعدة المفيدة أيضا نبه عليها الحافظ في الفتح حيث قال: وقد قلنا غير مرة إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. يعني قال هذا رحمه الله ردا على بعض أهل العلم الذين توسعوا في هذه الإرادات العقلية، أي مسألة فإن قال قائل، لكن إذا كان بهذا الاحتمال العقلي مستند فلا بأس أن يذكر، لا بأس أن يذكر حتى تضبط هذه المسألة. أما التوسع في هذه الإرادات من غير سبب فهذا أمر مذموم. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث يدل على بقاء حكم الإحرام بعد الموت. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتاب إحكام الأحكام، يقول: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، يعني حتى وهو ميت يبقى محرم، وهو مذهب الشافعي، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وهو مقتضى القياس، يعني قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة هو مقتضى القياس. لماذا؟ قال: لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف. لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس، انتهى كلامه. يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة نظرا إلى هذا الميت، قالوا: هذا الميت إذا مات انقطع عمله، إذن فكونه محرما انقطع هذا الإحرام عنه لأنه مات، فيعامل معاملة الأموات الآخرين. وخالفهم في ذلك الإمام الشافعي، قال: بل يبقى محرما، بل إنه يبقى محرما. وهذا الذي ذكره الشافعي هو الراجح في هذه المسألة، لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا هو أقرب إلى موافقة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قد يقول قائل: الإمام مالك وأبو حنيفة لم يأخذا بالقياس، وإنما الحديث عندهما، يعني الحديث الذي معنا حديث ابن عباس، يريان أنه مخصوص بذاك الرجل، مخصوص بذاك الرجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث منبيا، قالوا: وهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم أن حجه قد قبل. قالوا: وذلك لا يمكن الشهادة عليه لغيره. انظر الآن إلى وجه قول الإمام مالك وأبي حنيفة، قالوا: هذه القصة صحيحة، نعم، لكنها خاصة بهذا الرجل. لماذا قلتم خاصة بهذا الرجل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث منبيا، هكذا جاء في آخر الحديث، فإنه يبعث منبيا. قالوا: فكونه يبعث منبيا، قالوا: هذا دليل على قبول حجه، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يشهد بأن فلان قد قبل حجه، هكذا قيل. لكن هذا الذي ذكره بعض أهل العلم اعتذارا للإمام مالك وأبي حنيفة، يعني يجاب عنه من عدة أوجه. أولا، نقول إن الأصل في الأحكام الشرعية هو عدم الخصوصية، هذا أصل، الأصل في الأحكام الشرعية أنها لجميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر واحدا من أصحابه هذا الأمر لجميع الأمة، وحينما ينهى واحدا من أصحابه النهي لجميع الأمة، هذا هو الأصل. ومن ادعى أن هذا الأمر خاص بذاك الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نطالبه بالدليل على هذه الخصوصية. إن أتى بدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل فكلامه غير صحيح. إذن ففي هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطب الجميع وقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فهذا الخطاب يفيد أن أي محرم مات نعامله بما قال صلى الله عليه وسلم لهذا المحرم. إذن هذا أول. وثانيا، لا يقولن قائل الدليل ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يبعث منافيا، لأننا سنقول له إن تلك العلة ثابتة لكل من أحرم، كل من أحرم ومات وهو محرم فإنه يبعث وهو محرم يلبي. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، كل واحد مات على شيء يبعث عليه، من مات وهو محرم يبعث وهو محرم، من مات وهو يشرب الخمر يموت يبعث وهو شارب خمر، من مات وهو يصلي يبعث وهو يصلي، وهكذا من مات على شيء فإنه يبعث عليه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبول الحج وعدم قبوله هذا أمره إلى الله، هذا من أمور الغيب لا نتدخل فيها، نعم، لكن كونه يبعث على ما مات عليه فنعم يدل عليه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نقول إن العمل بظاهر الحديث مقدم على الأخذ بالقياس، إن العمل بظاهر الحديث إذا جاءتنا آية أو دليل فنعمل بظاهرها أولى من العمل بالقياس. وفي هذا يقول بعض العلماء إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح غدت شبه القياسين صرعى تطير رؤوسهن مع الرياح، يعني إذا جاء الحديث وجاء النص فلا عبرة بالقياس. رابعا، أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشهداء زملوهم بدمائهم، قال زملوهم بدمائهم، مع قوله والله أعلم بمن يقلم في سبيله، الله أعلم بمن يقلم يعني من يجرى ويقتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال زملوهم في دمائهم هو الذي قال والله أعلم بمن يقلم في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم أيضا في هذه المسألة مع كل محرم، من أن من مات محرما فإنه يبعث ملبيا. ولذلك قال العلماء بين المجاهد والمحرم جامع، ما هو؟ قالوا أن كلا منهما في سبيل الله، أن كلا منهما في سبيل الله، ذكر هذا ابن المنير ونقله عنه الحافظ في الفتح. فلذلك ما يذكر عن الإمام مالك وأبي حنيفة من أحسن ما يعتذر به لهما أن يقال لم يبلغهما الحديث، لم يبلغهما الحديث، والله تعالى أعلم. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن الميت المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه كالمحرم الحي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما وقع لأجل الإحرام، إنما وقع لأجل الإحرام. هنا قد يقول قائل وهل تغطى رجل الميت المحرم؟ إذا مات محرما وكفن هل تغطى رجله أم تترك مكشوفا؟ فنقول بأن الوارد في الحديث هو النهي عن تخمير الرأس والوجه فقط، هذا هو الذي ورد في الحديث، وأما سائر البدن فإنه يغطى ومنه الرجلان، ومنه الرجلان. يقول ابن قدامة في المغني: والعمل على أنه يغطى جميع بدن المحرم أو جميع المحرم إلا رأسه، لأن إحرام الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته فكذلك في مماته. واختلفوا عن أحمد في تغطية وجهه، ثم ذكر رحمه الله قولين أو روايتين عن إمام أحمد، ورجح جواز تغطية الوجه فقال: ولا يمنع من تغطية وجهه في الحياة، ولا يمنع من تغطية وجهه في الحياة فبعد الموت أولى. هذا الذي رجحه ابن قدامة عليه رحمة الله. لكن رواية ولا تخمر وجهه، هذه في الحقيقة رواية صحيحة، بل هي صريحة في النهي عن تغطية الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر وجهه. فإذا صحت هذه الرواية فنقول إنها مقدمة في العمل بها، وتحريم تغطية وجه المحرم الميت وما ورد عن بعض السلف من التغطية فهذا يحمل على أنه لم يبلغهم الحديث، لأنه إذا عارضت أقوالهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم قول من؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لذلك بأنه لم يبلغه الحديث أو نحو ذلك من الاعتذارات التي يذكرها أهل العلم. وقد فسر القول بتصحيح طرق هذه الزيادة، وجاء في بعض طرقها: ولا تغطوا وجهه، هكذا ولا تغطوا وجهه، فسر فيها كما قلت شيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، ثم ختم بحثه بقوله: وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه، فيجب على الشافعية أن يأخذ بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف، كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويلات البعيدة التي توافق أو التي يريدون بها أن يوافقوا بينهم، أن يوفقوا بينها وبين مذهب إمامهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه عشر من الفوائد، وبقيت فوائد أخرى نكمل إن شاء الله كلام عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.